قال المؤلف رحمه الله: وإن تريد أن تعرف إعراب باب الإعراب. نعم. وإن تريد أن تعرف الإعراب طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسلم. قبل أن نبدأ في الباب الجديد، أرجع بكم فقط إلى الأبيات الثلاثة السابقة، قوله: وضمها أو ضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه لتفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح، مثاله: يذهب زيد ويجيء ويستجي شفارة ويلتجي. هذه شرحناها. فقط قلنا الرباعي يضم أول المضارع منه، أما الثلاثي والخماسي والسداسي فإنه يفتح، فإنه ماذا؟ يفتح. لكن جاء في لغة عربية صحيحة جواز كسره، جواز كسر أوله، واضح؟ جواز كسر أوله يعني أول الثلاثي، أول المضارع من الثلاثي والخماسي والسداسي، لكن ذلك بشرط: يصح في مضارع الثلاثي والخماسي والسداسي فتح أوله أو كسره إذا كان مبتدأ، المضارع مبتدأ بالألف أو النون أو التاء، واضح؟ أو النون أو التاء. فمثلا انطلق، تقول أنطلق وإنطلق، تنطلق وتنطلق، ننطلق وننطلق، استخرج أستخرج وإستخرج، وتستخرج وتستخرج، ونستخرج ونستخرج. والثلاثي أيضا، لكن إذا كان مضارعه بكسر العين على وزن يفعل، إذا كان من باب فاعل يفعل، كعالم يعلم، فتقول أعلم وإعلم، وتعلم وتعلم، ونعلم ونعلم، أفرح وإفرح، وتفرح وتفرح، ونفرح ونفرح، إذا كان مبدوء بهمز أو تاء أو نون. لا إن كان مبدوء بالياء، إذا كان مبدوء بالياء فلا يكسر، بل تقول يفرح يعلم، واضح؟ نعم. وجواز كسر الياء إذا كان الفعل معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر أو كان مثالا، أي معتل الأول، معتل الأول، بشرط أن يكون مضارعه على وزن يفعل، يفعل، فيصح هنا كسر أوله سواء ابتدأ بهمز أو تاء أو نون أو ياء. هذه لغة والدة يعني العرب، وقرئ شذوذا بها، إياك نعبد وإياك نستعين، قراءة شاذة. وأيضا ألم أعهد إليكم يا بني آدم، وجاء أيضا في كلام العرب: إذا قلت لها ما في قومها لم تيتم، تيتم تكذب. نعم، هذا هو لم تيتم. وإذا قرأ في قراءات متواترة نعم، أفمن يهدي الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، بكسر الياء، لأنه أصل فعل هدى. قلنا إذا كان معتل اللام ناقصا أو كان مثالا واويا مضارعا لو يفعل جاز الكسر سواء بدأ بهمز أو تاء أو نون أو ياء، فقرئ يهدي كما يقع شعبة. نعم، اقرأ باب الإعراب. قال: وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. نعم، إذا أردت باب الإعراب، الإعراب مصدر، أعرب يعرب إعرابا مصدر الرباعي مصدر أعرب يعرب إعرابا. والإعراب بمعنى الظهور والإبداء. وفي الحديث والثيب تعرب تعرب عن نفسها تظهر. ومن ثم أيضا قيل سميت العربية عربية لأن كلامها فيه إيضاح وفيه وضوح وبيان. ومن ثم منعوا عود الضمير على المتأخر لفظا ورتبة. نعم. فهذا معنى الإعراب في اللغة. وفي الاصطلاح الإعراب ذكروا له تعريفين. فبعضهم يقول هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا كما مر معنا في الأدب العامية. فالإعراب عنده هو حقيقة التغير، ذاك التغير من الرفع إلى النصب، من النصب إلى الجر في الاسم، أو من النصب إلى الجزم في الفعل، هذا هو حقيقة الإعراب. الإعراب تغير أواخر الكلم بمعنى حركاته أو علاماته، لأن العلامات حركات أو حروف. تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، واضح؟ تغير هذا سببه ماذا؟ العوامل، اختلاف العوامل. وهذا التغير إما أن يكون حقيقة يلفظ به أو تقديرا لا يلفظ به لكنه مقدر، هذا هو حقيقة الإعراب. وصاحب القطر يرى أن الأثر، أن حقيقة الإعراب هو الأثر الذي يحدثه العامل، هذا أدق. الأثر بمعنى الحركة نفسها لا التغير. فيقول وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي، أي لتسير وترتبط وتكون في طريقك وفي نطقك موافقا للصواب، لتكتفي في نطقك الصواب. القاف مع الكاف مخرجهما متقارب، لهذا النطق بهما صعب، نطق بهما صعب. قال لتكتفي في نطقك الصواب، أي توافق الصواب إذا عرفت الإعراب. نعم. ذكر الإعراب والأثر. أي. الإعراب كل مرفوع بالضم أو بالعامل. المرفوع بالعامل. هذا هو الإعراب صحيح. يعني لما نقول التغيير، فيقولون مرفوع بالضمة الظاهرة. لكن الصحيح هو الأثر. فنقول فاعل مرفوع بالفعل. وعلامة الرفع هي الضمة. فالإعراب هو الأثر نفسه. فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجزم. نعم. فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. هذه أنواع القابل إعراب أربع: الرفع والنصب والجر، يقول الكوفيون الخفض، والجزم الجزم. نعم يتفضل. فالرفع والنصب بلا قال رحمه الله فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتراء. أي نعم، هذه ألقاب الإعراب: رفع ونصب وخفض أو جر وجزم. يجتمع الاسم والفعل المضارع في الرفع والنصب، كل منهما يرفع وينصب، وينفرد الاسم بالجر كما ينفرد الفعل بماذا؟ بالجزم. لهذا قال فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم والمضارع. الماضي والأمر مبنيان. والجر يستأثر بالأسماء، يختص بالأسماء. والجزم في الفعل بلا امتراء بلا خلاف وبلا مماراه كما قال صاحب الألفية. كيف قال؟ والرفع والنصب جعلني إعرابا لاسم وفعل النحو لن أهابا، واسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. نعم اقرأ، والأمثلة في هذا واضحة ظاهرة. نعم قال فالرفع طيب قال إيه والله النصب بلا الممانع قد دخل في الاسم والمضارع. نعم والجر يستأثر بالاسماء والجزم بالفعل بلا امتراء. أطلق الاسم فيسمى يشمل الظاهر والمضمر. نعم قال فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بفتح بلا وقوف والجر طيب هنا لما قلنا الاسم يشمل الظاهر والمضمر، الظاهر معرب واضح، أما المضمر مبني في محل. المضمر يكون مبنيا في محل رفع أو نصب أو جر. نعم اقرأ فالرفع فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف والجر بالكسر للتبيين والجر بالكسرة للتبيين والجزم في السالم بالتسكين. نعم هنا بعد أن ذكر ألقاب الإعراب ذكر علاماته الأصول. ألقاب الإعراب أربعة: رفع ونصب وجزم وجر وجزم، كما أن يقابله البناء اللي هو الثبوت، وهو ملازمة آخر الكلمة حالة واحدة سواء تقديرا لفظا أو تقديرا مع اختلاف العوامل. هذا البناء، وألقابه أربعة: الفتح الضم والفتح والكسر والسكون. فألقاب الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم، ما هي العلامات؟ العلامة الأصلية في الرفع الضمة، تنوب عنها ماذا؟ ينوب عنها ما يناسبها الواو والألف وثبوت النون. والعلامة الأصلية للنصب الفتحة، ينوب عنها ما يناسبها الألف، وكذلك ينوب عنها الكسرة والياء وحذف النون. والعلامة الأصلية للجر هي الكسرة، وينوب عنها ما يناسبها اللي هي الياء، وكذلك الفتحة. وعلامة الجزم الأصلية هي السكون أو الحذف، وينوب عنه حذف حرف العلة وحذف النون. فالرفع ضم آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوف. قال والنصب بالفتح بلا وقوف إذا لم تقف، أما إذا وقفت وكان نصبه غير منول فإنك تسكن، وأيضا إذا كان منولا تسكن. أفواجا ألف ممدود، الكتاب. نعم والجر بالكسرة للتبيين، يجر بالكسرة ألم جد الكسرة للبيان من أجل التبيين. والجزم في السالم بالتسكين، الجزم في الفعل السالم، في الفعل السالم يقصد بالسالم هنا الصحيح، واضح؟ لأن الفعل عند الصرفيين يجعلون له قسمين: صحيح ومعتل. فالمعتل إما أن يكون معتل الأول أو الآخر أو الوسط، أو الأول والآخر أو الوسط والآخر، أو الأول والوسط أو الأول والوسط والآخر المعتل. وإن كان القسم الخامس والسادس، السادس والسابع لا يوجد في في في في الفعل. معتل الأول هو المثال كواعدة، ومعتل الآخر هو الناقص كرمى، معتل الوسط الأجوف كقال، معتل الأول والآخر لفيف مفروق كونا، معتل الوسط والآخر لفيف مقرون كحوى، ومعتل الأول والثاني دون الآخر. هذا يجي في الأسماء، قالوا كلمة يين. ومعتل الجميع في الحروف كحرف واو، حرف واو فقط، واضح؟ المعتل خمسة في الأفعال خمسة. القسم الثاني الأفعال الصحيح، أي الذي ليس فيه حرف إلا، ليس فيه حرف إلا. فهذا أيضا إما أن يكون سالما أي ليس فيه همز ولا تضعيف، وإما أن يكون مهموزا الأول أو الآخر أو الوسط كأكل وسأل وبدأ، أو أن يكون مضعفا كدب وشذ وألا ونس ومد وشن وهب. واضح؟ فالسالم هو قسم من أقسام الصحيح، فالصحيح يشمل السالم والمهموز وأيضا المضعف. فقصده هو الجزم في السالم بالتسكين، لا يقصد السالم بالقسمة الصرفية، يقصد السالم الصحيح، لأن الصح كله جزمه بماذا؟ بالسكون. حتى المعتل، حتى المعتل الأول والوسط، معتل الأول والوسط جزمه بالسكون. واضح؟ والجزم في السالم أي الذي سلم آخره من حرف العلة. ففي السالم كتب تقول لم يكتب، والمهموز أكل لم يأكل، والمضاعف مد لم يمد أو لم يمدد، يصح بالإدغام والفك. والمثال أي الذي حرف العلة فيه من الأول وعد لم يعد، والأجوف حرف العلة فيه في الوسط قال لم يقل، بقي ماذا؟ الناقص رمى لم يرمي بحذف حرف العلة، ونا لم يني بحذف حرف العلة، حوى لم يحوي بحذف حرف العلة، الأخير هو الذي يحذف حرف العلة منه. ويقصد بالسالم أيضا الذي سلم من اتصال ضمير التثنية والجمع والمؤنث المخاطبة به، لأن هذه جزمها بحذف النون، علامة جزمها حذف النون. لم يقولا ولم تقولا ولم يقولوا ولم تقولوا ولم تقولي. واضح؟ نعم. قوله في قبل والنصب بالفتح بلا وقوف، لأن الفتحة إنما تظهر في الدرج لا عند الوقف. واضح؟ هل لو نكتفي بها ورائي مشوار هذا أحسن تأخذ من الوقت تشوف ونوّل الاسم الحديد ما هذه شي قاعدة مش فعل قاعدة 10 أبيات في التقرش من الحجة أقرأ. قال رحمه الله وتسكت التنوين إن أضفته لا لا بتنوين الاسم، عندك أبيات ساقطة بعد والجزم في السالم بالتسكين باب تنوين اسم الفريد المنصرف، عندك تقديم تأخير كل ورقة مقلوبة. أقرأ باب التنوين الاسم الفريد المنصرف ونوّن الاسم الفريد المنصرف. أيوة. قال ونوّن الاسم الفريد المنصرف إن درجت قائلا ولم تقف. إذا درجت إذا أيوة وقف عندي إذ درجت إذ إذا درجت إذا درجت إذا درجت إذا درجت توافق الوزن إذا درجت. قال ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف ولا تقف ولم ولم إيه على كل يصح ولا ولا ولم صحيح. نعم وقف وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمرو قد أضاف زيدا زيدا، تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صدى الغداة صيدا. وتسكت التنوين أقلب الورقة وتسكت التنوين إن أضفته أو إن يكن بلا أو أن يكن باللام قد عرفته، مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال. نعم. هنا لما قال والنصب بالفتح بلا وقوف أراد أن يذكر لك كيف تقف على المنصوب، كيف يكون الدرج في المنصوب، الدرج في المنصوب، وأيضا إذا وقفت عليه كيف يكون، وأيضا كيف هو الخط أي كتابته. قال: باب تنوين الاسم الفريد المنصرف، يعني الاسم المفرد. قال: هو الاسم الفريد أي المفرد، المفرد لفظا ومعنى، أو المفرد لفظا لا معنى، ها؟ يعني التنوين يلحق هذا، ويلحق أيضا حتى الجمع، لكن جمع المؤنث السالم علامته يعني الكسرة، مسلمات، فهو يتكلم على الحركة الأصلية اللي هي الفتحة، تنون في الاسم المفرد لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى. أما إذا كان لفظه لفظ الجمع، لفظه لفظ الجمع، فهذا علامة رفع فيه هي علامة الماذا؟ فرعية، يعني جمع ذكر السالم. ويدخل في هذا أيضا جمع التكسير، جمع التكسير أيضا ينون، ينصب وينون، رجالا رأيت رجالا مثلا. قال: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولا تقف. المنصرف أي الذي يدخله الصرف، وهو المتمكن الأمكن، المتمكن الأمكن الذي خلى من علتين، إحداهما ترجع المعنى والأخرى إلى اللفظ، تمنعانه من الصرف، أو الذي فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين تمنعه من الصرف، ومنعه من الصرف بمعنى أن لا تدخل عليه، لا يدخل عليه كسرة الجر ولا التنوين، لأنه أشبه الفعل، والفعل لا يجر ولا ينون. فإذا كان الاسم منصوبا وقرأت ودرجت في الكلام ولم تقف فنونه، فنونه، تقول: رأيت رجلا يصلي، رأيت رجلا يصلي، تنون. وقف على المنصوب منه بالألف، إذا كان منصوبا تقف عليه بماذا؟ بالألف، تقول: رأيت رجلا، كمثل ما تكتبه لا يختلف، رجلا بالألف، فقف عليه بالألف كما تكتبه، فكما يكتب يلفظ وقفا. تقول: عمرو قد أضاف زيدا، إذا درجت تقول: عمرو أضاف عمرو زيدا وعمرا، أو أضاف عمرو زيدا وعليا، فزيدا تنونه، وإذا وقفت عليه أضاف عمرو زيدا. وخالد صاد الغداة صيدا، صاد من الصيد، الغداة وقت الصباح ووقت الضحى، الغداة يشمل بداية الضحى، يشمل بداية الضحى لا وسطه وآخرة، صيدا أيضا. وتسقط التنوين إن أضفته أو إن يكن باللام قد عرفته، ها؟ أو عرفته، هذا المنون إذا أضفته تزيل التنوين، واضح؟ تقول: رأيت غلاما، فإذا أضفته تقول: غلام زيد، رأيت غلام زيد، تقول: قرأت كتابا، فإذا أضفته تقول: قرأت كتاب العقيدة أو كتاب الحديث. وإن يكن باللام قد عرفته، أيضا إذا عرفته بلام التعريف، ترون أن الناظم هنا يختار أن التعريف هو اللام، إلا إذا قيل ضاق عليه النظم، لكن مر معنا أنه ذكر اللام سابقا. وين؟ وآلة التعريف ألف من يريد، كيف وآلة التعريف؟ ألف من يريد تعريف كبد المفعل وقالت له، ذكر أنها ال والفعل والحرف، أيوة. قال: والآخر المعرفة، وين هذا؟ وآلة التعريف ال، ذكر ال، فهنا قال: وإن يكن باللام لا يظهر أنه ضاق عليه ماذا؟ النظم. وذكرنا خلاف أهل العلم في ذلك وأن لهم أقوال ثلاثة. إذا دخل عليه لام التعريف أو ال فإنه لا ينون. تقول رأيت قرأت كتابا وقرأت الكتاب، تقف بالسكون على كلمة، قرأت الكتاب. مثاله: جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال. واضح؟ فهنا التنوين يسقط إذا أضيف أو إذا دخل عليه لام التعريف أو دخلت عليه ال. وهنا عمم الحكم سواء في المرفوع أو المنصوب أو المجرور، سواء على حد سواء. شيخ نفرع مثال، أين المنصوب؟ جاء غلام الوالي، ها؟ هنا مرفوع، مثل بالمرفوع لأن العنوان يدل على العموم. باب تنوين الاسم الفريد المنصرف، واضح؟ يعني الاسم إذا كان منفردا فإنه ينون سواء مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد، ثم عطف على كيف يوقف على المنصوب. أما المجرور المرفوع المجرور يوقف بالسكون، فالمنصوب يوقف عليه بالألف المنون، عطف على ذلك بهذا. ثم ذكر أن التنوين يسقط عند الإضافة أو دخول لم تعريف عليه سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. واضح؟ لأن التنوين والإضافة لا يلتقيان، كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث حللت فلا تحل مكاني. كأني تنوين وأنت إضافة فحيث أحل فلا تحل مكاني. هذه منيح تقولها، فإذا تراني فلا تحل مكاني، أي الذي لا تريد أن يحل مكانك إذا كل مثل هذا، يعني نكتة نحوية ولها معنى. شيخ القرآن في مثل المثل الخمسة، في قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، النون عبارة عن تنوين فأسقطت الإضافة. شو هذه التعريض ولا؟ لأن زوج لم يعمل ألف ولا؟ يعني النون هي حقيقة عبارة عن تنوين. هي عبارة عن تنوين. مثلا ليس كل أحكام التنوين. في ماذا يعني؟ ما الذي أشكل يعني تجتمع النون مع الألف ولا؟ تجتمع، لكن هنا التنوين يجتمع مع الألف. إيه بس لا البدل لا يأخذ دائما حكم المبدل منه عموما إذا أبدل منه. واضح؟ في أحكام كثيرة، هذه أحكام كثيرة. ليس كل ما كان بدلا من غيره أخذ جميع أحكام المبدل. يعني هنا النون المسلمون، النون عوضا ماذا؟ التنوين. التنوين لا تلتقي مع ليش؟ مع الألف واللام. واضح؟ لكن النون تلتقي ولا لا؟ تلتقي، لكن الأولى والأفضل استعمال مضافا. واضح؟ الآية قلت لي: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم. هنا مضاف، واضح؟ يصح نحويا ظالمين أنفسهم، ويصح الظالمي أنفسهم، والمقيمين الصلاة، ويصح الظالمين أنفسهم. واضح؟ جاء في الآية والمقيمين الصلاة الذين أخبتوا ربي الآية ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم به من أنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا بشر المقبتين الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم والصابرين على ما صب والمقيم الصلاة. شو مراد النون حذفت نحويا يصح ذكرها ليس مع الإضافة لا إعماله لا يعني يصح تقول المقيمين الصلاة. واضح؟ المقيمين الصلاة. قصدك أنت التنوين لا يجتمع مع ألف واللام، والنون عوض عن التنوين واجتمعت مع الالف واللام يعني المقيمين الصلاة. النون هذه قلنا هو عوض عن التنوين ولا لا؟ لكن ذكرت مع الالف واللام. ليس كل بدل يأخذ أحكام المبدل منه كلها، قد يأخذ جملة من أحكامه ولا يأخذ أحكام أخرى. نعم. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، أظن الأبيات أوضحناها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.